بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 19 من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي جزء من حلقات الفتنة ككل كما ذكرنا قبل ذلك. الحلقة الماضية اتكلمنا على حكم طائفة البغاة، قلنا ان البغاة دولت مجموعة من الناس بيكون لهم تصنيف معين فقهي بناء على شروط أربعة وضعها الفقهاء. فقهاء وضعوا هذه الشروط بناء على الأحاديث النبوية التي تحدثت عن هذا الموضوع، وبناء على تحليل موقعة الجمل ومواقع الفتنة بشكل عام في وجود علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي كان يأخذ قرارات هي قرارات خليفة راشد، وبالتالي اعتبرها العلماء جزءا لا يتجزأ من الدين. الشروط الأربعة اللي قلناها في الحلقة الماضية عشان أوصف مجموعة بأن هي بغاة، الشرط الأول إن هم يكونوا خارجين في وقت اجتماع غالب المسلمين على رجل من الرجال، وده اللي حصل، إن علي بن أبي طالب اجتمع عليه غالب المسلمين وهم خرجوا على علي بن أبي طالب بهذا القرار، هو قرار حرب قتلت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالسلاح، فدي معركة بالسلاح لا يرضى عنها خليفة المبايع، وبالتالي فيه خروج عليه بهذا الموضوع. ديت نمرة واحد، الشرط الأول يكون المسلمين مجتمعين على إمام أو خليفة أو زعيم ودولت يشذوا عن القاعدة. نمرة اتنين، إن خروجهم ده يكون مسلح مش خروج سلمي، لا ده خروج مسلح ولهم شوكة قوية يعني يقدروا يخلوا بالأمن في البلد. ونمرة ثلاثة، ان يكون ليهم تأويل شرعي سائغ. يعني ايه تأويل شرعي سائغ؟ يعني عندهم حجة شرعية ممكن تبقى مقنعة، ممكن تبقى مفهومة عند الفقهاء لكنها مرجوحة، رأي الخليفة أولى وأقوى، لكن هم عندهم رأي، ما هماش خارجين لهوى، ما هماش خارجين لملك، ما هماش خارجين لقطع طريق، لا هم خارجين علشان تحقيق هدف شرعي فيما يظنون. والحاجة الرابعة عند الشافعية بيقولوا أن يكون لهم رئيس مطاع، يعني يكون المجموعة دي مش مجموعات منفصلة صغيرة ملهاش يعني زعيم، لا في ليهم رئيس مطاع، فيخشى عند ذلك محاولة يعني قلب الحكم في البلد وتعيين هذا بدل الخليفة المبايع اللي الناس كلها متفق عليه أو غالب الناس متفق عليه، ففي خطورة عشان كده حطوا هذا الشرط. الشرط الأخير ده شرط الرئيس مطاع عند الشافعية فقط، لكن يعني بشكل عام هي دي صفة البغاة. أنا عارف طبعا أن كتير من المشاهدين والمشاهدات في قلوبهم شيء من وصف فريق المؤمنين اللي كان بيقاتل في الجمل اللي هو هزم بالبغاء، اللي هو الفريق اللي بيتزعمه عسكريا طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما، والزعامة الشرفية لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن نسميهم البغاء ده شيء ممكن يكون تقيل على النفس. صح، هو أمر تقيل، لكن ده واقع فقهي، وأنا عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا لعلنا تعرضنا ليها في الحلقة الماضية، أقولها بإيجاز كده، إن هذا التوصيف حماية لهم من وصف بوصف آخر. وصف الآخر البديل هو الحرابة، إن يكونوا محاربين، ومحاربين دولت مش محاربين عاديين، مش بيحاربوا الناس ولا بيحاربوا الكفار، ده بيحاربوا الله ورسوله. الحرابة يعني حرب الله ورسوله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فده شيء خطير جدا جدا. الحرابة اللي هم الناس اللي بتقطع الطريق على الناس بالسلاح بغية تحصيل الأموال أو إزهاق الأرواح أو تحصيل الملك أو أمور دنيوية بحتة، بيقطعوا الطريق على الناس بالسلاح. مفيش هنا تأويل شرعي سائغ ولا غير سائغ، هو مش دماغهم الدين أصلا، فده الحرابة. فلما بتخرج مجموعة بالسلاح في البلد يا إما توصفها بغاة يا إما توصفها محاربين حرابة، فالأولى طبعا بالنسبة لفريق المؤمنين اللي هو بنتكلم عنه عندهم تأويل شرعي بيدفعهم إلى هذا الاتجاه، وشرحنا قبل كده التأويل الشرعي بتاعهم بشكل واضح وكبير، وإن شاء الله ممكن برضو نتعرض إليه في بعض الحلقات القادمة لأن الموضوع مهم وهمكمل معنا فترة طويلة، لكن ما هماش أبدا بيوصفوا بشكل الحرابة اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا على القواعد الفقهية ديت. الحلقة ديت هنتكلم على تطبيق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لهذه القواعد على أرض الواقع. احنا قلنا ان لما تظهر طائفة بغاة الحل الأول ليها الإصلاح، ان الحاكم يوسع صدره، يحاول ان هو يلتقي معهم ويفهمهم غلطهم ويردهم عن الخروج عليه بالتي هي أحسن، ولو كان عندهم مظلمة يرفع هذه المظلمة علشان الأمور تهدى والنفوس تتحد والبلد تمر من الأزمة. علي بن أبي طالب عمل الكلام ده وبعت القعقاع بن عمرو التميمي زي ما قلنا لحل الإشكال وللتفاهم مع الفريق الآخر، ونجح القعقاع ابن عمرو التميمي في إقناع طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم بالعدول عن القتال وبالرجوع إلى المدينة المنورة وبمبايعة علي بن أبي طالب على كل ما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. خلاص الحمد لله الأمور نجحت في هذا الموضوع، لولا أن المتمردين كادوا المكيدة بتاعتهم المعروفة ودارت القتال، دارت المعركة اللي هي معركة الجمل بدون رغبة ولا إرادة من الزبير ومن طلحة ومن عائشة رضي الله عنه. بالعكس ما كانوش عايزين الحرب وحاولوا يمنعوها، لكن قدر الله وما شاء فعل. يبقى النقطة الأولى عملها علي بن أبي طالب الحمد لله اللي هي نقطة الإصلاح على قد ما يقدر، لكن قدر الله عز وجل أن تدور المعركة. لما قامت المعركة وانتصر جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه بدأ يتعامل مع مخرجات الموقعة بقى، الآثار، في عندنا في غنائم، في رجال موجودين في المعركة، في عندنا ممكن نساء، بعض الرجال كانوا معاهم وأطفالهم في المعركة، وبالذات الناس اللي عايشين في البصرة وانضموا الجيش السيدة عائشة. فبدأ تبقى في تساؤلات في الجيش بتاع علي بن أبي طالب، الجيش المنتصر، هنعمل ايه في الغنائم وهنعمل ايه في النساء والذراري، هناخدهم سبايا ولا هنعمل ايه، والأموال ديت هناخدها ولا مش هناخدها كغنائم من الجيش المهزوم. احنا قلنا في الحلقة الماضية ان من ضمن التعاملات الفقهية مع الجيوش اللي هي بتتوصف كبغاة ان الحاكم لا يأخذ غنائمهم، الغنيمة بترد اليهم لان هم في الاخر مؤمنين وعندهم زي ما قلنا تأويل شرعي سائغ، والشريعة متلطفة معهم في التعامل، ما بتعاملهمش زي الناس اللي هم بتوع الحرابة. علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان عنده فقه عميق جدا في هذه الجزئية، فرق بين أنواع الغنائم. قال والله حسب نوع الغنيمة هنتعامل معاها. إزاي الكلام ده؟ قال عندي قسمين، القسم الأول السلاح والدواب، الدواب اللي هي بيقاتلوا عليها، سواء بيقاتل على خيول أو بيقاتل على حمير أو بغال أو بيقاتل على جمل، يعني معاه دابة معينة بيقاتل عليها، يبقى أدوات القتال اللي هي السلاح، السيوف والدروع والرماح وما إلى ذلك، والدواب. الاثنين دولت خلاهم طائفة واحدة أو فئة واحدة من فئات الغنائم، وعمل الفئة الثانية اللي هي فئة الأمور العينية، الأموال، القدور، اللبس، أي الخيام، أي حاجة من الحاجات التانية اللي الناس بتعيش بيها بس ما هياش لا سلاح ولا دواب، وفرق في التعامل ما بين الاتنين دول. إزاي الكلام ده؟ قال بالنسبة للسلاح والدواب كما يروي محمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وأخذنا منهم ما أجلبوا به علينا من كراع أو سلاح. الكراع اللي هو الخيول، يعني اللي أجلبوا به علينا الخيول اللي كانوا راكبينها وقدرنا ناخدها، والسلاح اللي كانوا بيقاتلوا به وقدرنا ناخده، ده وزعناه على الجيش المنتصر. وعلي بن أبي طالب نفسه في حوار مع جيشه قال وما كان من دابة أو سلاح فهو لكم. يبقى أخذ الغنيمة من السلاح والدواب وزعها على جيشه. طب احنا هنقول كده ما ده كده في تعارض مع موضوع اننا لا نأخذ غنائمهم. هو سيدنا علي قال لا، الموضوع ده بالذات مهم جدا جدا اننا ناخده، بقية الحاجات هنرجعها، لكن دولت لا. ليه لا؟ عشان لو ظل معهم السلاح والخيل هيتقووا بيه على حرب علي بن أبي طالب في لحظة قادمة أو في موقع قادم. وبالتالي اجتهد هذا الاجتهاد الفقهي الجميل انه قال لا انا هحرمهم من هذا السلاح عشان احنا في الفتنة الكبرى دلوقتي، ممكن ياخدوا السلاح ده في اي لحظة من لحظات النشاط المستقبلية، انا معرفش ظروف البلد شكلها ايه، ياخدوه يحاربوني تاني، فانا هحرمهم من هذا السلاح ومن هذا الخيل بعد هذه الموقعة، وده جزاء ما فعلوه في مخالفة خليفة المسلمين، وعمل كده بالفعل. النقطة التانية بقى اللي هي الغنائم العينية، اللي هي الحاجات بتاعتهم اللي هي اللي كانت معاهم الأموال والمتاع أمور أخرى، قال لا خلاص دي هنرجعها للناس. وضع كل هذا هذه الغنائم الأخرى في المسجد، مسجد البصرة، وقال يا قنبر، قنبر ده اللي هو الرجل الماسك بيت المال طرف علي بن أبي طالب، يا قنبر من عرف شيئا فليأخذ. الناس أهل البصرة المنهزمين واهل الفريق اللي هو المنهزم بشكل عام اللي كانوا جايين من مكه او من البصره يدخلوا المسجد، اللي يلاقي حاجه بتاعته ياخدها، خلاص احنا مش هناخد حاجه منها. فرد ما كان في العسكر وغيره. ده بالنسبه للغنائم العينيه، سواء كانت سلاح او دواب او كانت امور عينيه اخرى زي ما فصلنا. طيب بالنسبه للنساء، الرجاله اللي بيحاربوا مع سيدنا علي راحوا له قالوا له احنا عايزين حقنا في السبايا. السبايا دولت الفريق الاخر ده مؤمنين كله، يعني كلهم مش بس مش مؤمنين عاديين، ده دول صحابه وتابعين. ما هو يا صحابه يا تابعي في المعركه دي، مفيش غير كده، يا صحابه شافوا الرسول عليه السلام، يا تابعين شافوا الصحابه، صح؟ فعايزين حقنا في السبايا. فجمعهم سيدنا علي بن ابي طالب عشان ما يقعدش يتكلم كتير ويعمل جدل طويل، خطبهم بحجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جه خطب النمرود، لما قالوا أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، خرجنا بره موضوع أحيي وأميت ديت، هتقعد ترد عليا وتجادل على إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، كلموا في موضوع تاني خالص. فبهت الذي كفر. علي بن ابي طالب عمل نفس الحيله مع الناس، قال لهم طب تعالوا انتوا عايزين نساء الفريق، قالوا اه، قالوا طيب تعالوا نعمل قرعه، هو سيدنا علي اللي بيقول لهم تعالوا نعمل قرعه على عائشه ام المؤمنين. ففزعوا قالوا امنا، يعني ازاي هنعمل قرعه على امنا ازاي؟ فقال لهم احرام هي؟ هو حرام ان انتوا تاخدوا عائشة يعني سبية؟ قالوا نعم حرام. قال فانه يحرم من بناتها ما يحرم منها، هي ام المؤمنين كلهم، فام كل النساء اللي معها ديت، فاذا كانت هي تحرم فيحرم بناتها كذلك. فسكتوا، ما فيش، بس هم من جوه بيغلوا. هم عايزين ياخدوا الاموال والحاجات اللي خدوها، وعايزين ياخدوا النساء، لان هم دخلوا في موقعة مش مفروض يدخلوا فيها. هم انا عايزك برضو شويه تعذرهم، مش في طلب السبايا ولكن في حالتهم النفسيه، انت ايه اللي دخلتني في الموقعه ديت ليه؟ ايه اللي خرجك عن علي بن ابي طالب؟ ايه اللي خلاني اقابلك بالسيف في موقعه فيها فتنه؟ ايه اللي خلاك تخرج من مكه ولا من البصره عشان تحارب وعلي بن ابي طالب بيقول لك ما تحاربش؟ فدخلتنا في موقعه مات فيها مسلمين، انا مات اخويا وانا مات ابني وانا مات ابويا، ليه؟ بسببك. فهم من جوه محروقين، في نفس الوقت علي بن ابي طالب فقيه، واقضاهم علي بن ابي طالب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. القضاء يا اخوانا مش مساله علم شرعي بس، ده علم شرعي وعايز طول بال وسعه صدر وتخريج لنوازع النفس من النفس، وعايز في نفس الوقت ذكاء متقد فطنة يقدر يلقط الموضوع ويفحم اللي قدام قاضي. فعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتكلم على كفاءات الصحابة اتكلم على أبو بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي وعلى اتكلم على ناس كتير جدا، لما جه اتكلم على علي قال وأقضاهم علي بن أبي طالب. في القضاء هو علي بن أبي طالب، عشان كده احنا مستمتعين بما يفعله علي بن ابي طالب في احداث الفتنه، الموضوع معقد للغايه، في كل لحظة من اللحظات من سنة ما تولى الحكم لحد ما قتل واستشهد رضي الله عنه وأرضاه، في كل لحظة ليه موقف فقهي متميز وغريب. ليه غريب؟ لأنه مش له سابقة قبل ذلك، ده موقف جديد على الأمة وهو بياخد قرار. ولسه هنشوف بقى في صفين، ولسه هنشوف في الخوارج ليه مواقف ما شاء الله رائعة. طيب الأجواء متوترة جدا، والتوتر بيشمل الفريقين على فكرة. المهزومين برضو متوترين، توتر كبير جدا لأن هم فقدوا كل شيء واتغلبوا كمان، والهدف اللي كانوا عايزينه ما تحققش، كانوا عايزين يقتلوا قتلة عثمان وعايزين يفرضوا رأيهم ما حصلش، وفي الآخر وطلحة استشهد والزبير استشهد وعائشة جرحت رضي الله عنهم جميعا، فجواهم آلام كبيرة جدا جدا، فمحتقنين. وبرضو الناس اللي انتصرت محتقنة زي ما قلنا، لأن هم دخلوا في موقعة ما كانش مفروض يدخلوها. فسيدنا علي رضي الله عنه شايف الاحتقان ده وعايز يهدي الناس، دوره بقى كخليفة ودوره كقائد وزعيم ان هو يحافظ على الامن النفسي عند الناس، كل واحد يبقى هادي كده. فبالنسبة للمهزومين احنا قلنا رجع لهم الحاجات العينية بتاعته، خد منهم السلاح والخيول لكن رجع لهم الحاجات العينية ريحتهم شوية، لكن برضو ايه من جوه بيغلوا. بيحكي لنا موقف زي كده، موقف ابو قيس بيحكيه من جنود علي بن ابي طالب رضي الله عنه، بيقول لما نادى قنبر من عرف شيئا فليأخذه، مر رجل على قدر لنا ونحن نطبخ فيها. كان الجيش المنتصر عنده من ضمن الغنائم قدر، يعني زي حلة كده كبيرة بيطبخوا فيها أكل. فلما علي قال اللي يدخل المسجد ويلاقي حاجة بتاعته ياخدها، واحد دخل لقى دولت بيطبخوا في القدر بتاعه هو من الفريق منهزم، فلقى القدر بتاعه بيطبخوا فيه واخدينه غنيمة، كان لسه ما رجعش الحاجات، فقال لهم ده بتاعي. قالوا طب خلاص خليه لحد ما الأكل يستوي وخده. قال لهم لا، عم ضربه برجله موقع الأكل كله على الأرض واخد القدر وماشي. بيدلك على يعني هو مش قادر يصبر الساعة ديت بقى، هو كده أنا هاخده دلوقتي، وبوظ لهم الأكل وخد القدر بتاعه ومشي. فده بيدلك على حالة التوتر الرهيبة اللي موجودة في البصرة في ذلك الوقت. والمنتصرون زي ما قلنا كمان متوترون، فعلي بن ابي طالب عايز يريحهم، لا في سبايا ولا في اموال ولا في غنائم عينيه. طيب احنا يعني عملنا ده كله، حاربنا ده كله، مفروض ان الغنائم بتسكن شويه الجيوش لما بتخش معركه ضخمه والقائد بيوزع اربعه اخماس الغنائم على الجيش، الجيش بيبقى الجهد اللي بذله والدماء والتعرض للخطوره للموت، يعني الحاجات دي كلها بتتعوض بهذه الغنائم، وربنا ادرى بعبيده عشان كده سن هذه القوانين. فعلي بن ابي طالب مش عارف يديهم الاموال، فمشي في اتجاه اخر جميل، قال انا هعوضكم بالمال من عندي من الدوله، وأعطى كل واحد 500 من الدراهم، خدهم في بعض الروايات من بيت مال البصرة، كان في بيت مال البصرة بعض الأموال، خد الأموال ديت كانت فيه 600,000 درهم وزعها على الناس، كل واحد من الجنود اللي كانوا معاه 500 500 500، فالناس إلى حد ما هديت شوية. في بعض الناس جدلوا سيدنا علي في موضوع النساء، برضو مش راضي يروح من ذهنه. بيروي هذه الرواية ميسرة أبو جميلة. ميسرة ده حامل راية علي بن أبي طالب في المعارك، يعني راجل من الناس المقربين من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو حامل رايته كمان في صفين. فميسرة بيحكي بيقول إيه؟ إن أول يوم تكلمت الخوارج يوم الجمل، قالوا ما أحل الله لنا دماءهم وحرم علينا ذراريهم وأموالهم. مش عاجبهم حكاية إن ما نوزعش النساء وما نوزعش الأموال دي. قال إذا كان هما بيقولوا بعقليا، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أحل لنا إننا نموتهم، أحل لنا الدم بتاعهم، فكيف يحل لنا الدم ولا يحل لنا الأولاد والنساء والأموال؟ ده المنطق العقلي بتاعهم. فقال علي بن أبي طالب لهم: إن العيال مني على الصدر والنحر. عيالهم أولادهم ونسائهم على الصدر والنحر، يعني أفديهم بصدري ونحري. مش ممكن هتاخدوا من النساء ولا الأولاد. ولكم 500 500، اتكلم على موضوع الأموال، جعلتها لكم ما يغنيكم عن العيال. ما كنتوش هتاخدوا 500 دولت، اعتبروهم مطرح الأموال اللي كنت هتاخدوها منهم والنساء والأطفال. يبقى ده ايه؟ ده بالنسبة اللي انا قدرت اعوضكم بيه عن اللي انتوا خدتوه، لكن انتوا تاخدوا نساءهم واطفالهم لا. ميسرة ابو جميل اللي هو راوي القصة ليه لمحة كده لطيفة الحقيقة قالها في اول الكلام لو انتوا خدتوا بالكم منها. قال: ان اول يوم تكلمت الخوارج فيه يوم الجمل. هو حس ان الناس اللي جم يجادلوه في الشرع دولت، اللي هم قاسوا قياس فاسد، اللي هم شباب ما عندهمش علم شرعي، اللي هم ما يعرفوش احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعامل مع البغاة ولا فرق البغاة عن المحاربين ولا كذا كذا كذا، بيجتهدوا بعقلهم بشيء وبيحاولوا يتنطعوا بيه على علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فقال ده اول ميسرة لقط الموضوع، قال الناس ديت لاحقا هيبقوا الخوارج. هل يظهر بعد كده الخوارج لما يقولوا لا حكم إلا حكم الله وانت حكمت الناس في شريعة الله؟ هيبتدي يخرجوا على علي زي ما ان شاء الله هنيجي في الأحداث ونوصف الموضوع بالتفصيل. الحجة العقلية باللي بيقولوها في مواجهة نص من القرآن الكريم أو السنة المطهرة، وهذا لا يجوز. ساعات احنا بنقعد ننشغل عقلنا كتير وما عندناش خلفية عن ماذا قال الله وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. ماشيين كده بالتوقعات بالانطباعات بالاستنباطات العقلية وما عندناش علم شرعي. خطير جدا جدا. يقول لك والله الحاكم ده ظالم، إذن يجوز معه كذا وكذا وكذا وكذا، وتكون في أحاديث بتقول لك لا يجوز وانت متعرفهاش هذا الحديث أو فهمته غلط. ما عندكش علم باللغة، ما عندكش علم بالفقه، ما عندكش علم بأقوال المفسرين، ما عندكش علم بالناسخ والمنسوخ، ما جايز تقال الكلام ده وتنسخ بعد كده، ما عندكش علم بأي شيء، وبتاخد قرارات على ما تعتقده. هكذا كان الخوارج يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. في الأول هنا يعني كان لسه شكوتهم ضعيفة في كلام أبو ميسرة اللي حكاه، يعني ده أول يوم ظهروا فيه ما كانش ليهم شوكة كبيرة، مش عارفين يخرجوا على علي بن أبي طالب. لاحقا بعد كده بحاجة بسيطة سنتين ولا حاجة هيخرجوا على علي بن أبي طالب بالسلاح نتيجة التدبرات العقلية اللي عندهم الغير مبنية على علم شرعي. ما عندهمش علم راسخ في الدين، ما يعرفوش ماذا قال الله وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم وماذا قال الصحابة في تفسير أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال الفقهاء لما جمعوا هذه القواعد الشرعية من هنا وهناك وخدوا أحكام فقهية. ما عندهمش خلفية عن ده كله. كل اللي عندهم عقل وحماسة وبيطبقوا اللي هم عايزين يطبقوه في الدين، وده شيء في منتهى الخطورة. انتهت الموقع على كده وحل الحمد لله علي بن أبي طالب المشكلة الأولى التي قابلته، هي مشكلة الناس المطالبة بدم عثمان بن عفان. الحمد لله رجعوا الناس اللي كانوا من أهل مكة والمدينة رجعوا للبلد، وفضلت البصرة بأهلها. وبقى عند علي بن أبي طالب مشكلة واحدة كبيرة فضلة، اللي هي مشكلة الشام. الشام لحد دلوقتي لم تبايع عليا رضي الله عنه وأرضاه. هنتكلم عليها ان شاء الله في يعني حلقات قادمة بعد حلقتين او ثلاثة كانت بتتكلم على موضوع الشام، لكن ان شاء الله في الحلقة اللي جاية هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا. يا ترى لو احنا واجهنا مثل هذا القتال، اتعرضنا لمثل هذه الظروف، قتال بين المسلمين فئة وفئة، يغلب على ظنك ان هذه فئة الحق وان هذه فئة البغي. في عندنا فئتين، فئة حق وفئة باغي، والاثنين عندهم تأويلات شرعية. ما الذي ينبغي أن تفعله؟ يا ترى تدعم فئة الحق؟ طبعا ما حدش هيقول يدعم فئة الباغي. لو أنت تظن أن فئة باغي خلاص عرفت أن فئة باغي مش هدعمها. لكن السؤال المحير، يا ترى أدعم فئة الحق ضد فئة الباغي ولا اعتزل خالص ومليش دعوة باللي بيحصل بين الفريقين، لا فئة الحق ولا فئة البغي. طالما ان الامام ما عينيش ان انا احارب او اقاتل معاه، هل الافضل ليا لديني ان اعتزل، ولا الافضل لديني ان اقف مع اهل الحق ضد اهل البغي؟ هذا السؤال في غاية الاهمية، وله تطبيقات تاريخية وتطبيقات واقعية على حياتنا، وإن شاء الله نفرد له الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.